بروح على الشريك أو نبعد نبقى قلب وروح كل يوم حب جديد بدي إياك تكون بحياتي على طول بجمالي مفتون شغلني ومشغول على كيفك مشيني ومن إيدك طعميني وبعيونك غفيني ما بدي شي بعيونك سفرني دخلك اللي تحيرني بأحلامي طيرني قلبي بترضي وشك قمر الليل ونجومي